السلام عليكم. يوجد تشابه بين البرمجة والفلسفة، ويوجد تشابه بين المبرمج والفيلسوف، والمبرمج هو أكثر إنسان يفهم الفلسفة، طبعا أقصد البرمجة الحاسوبية، وكذلك الفيلسوف هو أكثر إنسان يفهم البرمجة إذا تعلمها. المبرمج يعلم أن الأجهزة هذه الموجودة في الأسواق والمختلفة شكلا ومضمونا أنها لم تكن في الأصل بتلك البرمجيات وأنظمة التشغيل الموجودة فيها، وإنما يوجد مبرمج أدخل فيها تلك البرمجية وأصبحت تشتغل بنظام تشغيل معين. كذلك الفيلسوف لا يوجد عنده، وهي فعلا نظرة حقيقية، لا يوجد عنده مبادئ وأساسيات مزروعة في الإنسان من الأصل، حتى ما يسمى فطرة هذه متغيرة وتحكمها الظروف والأحوال. يعني فطرة الطفل في الصين ترى تختلف عن فطرة الطفل في أفريقيا. فالفيلسوف يعلم بأن الإنسان يشحن بقيم وأفكار ومبادئ، ويمر عليها الزمن فيتخيل أنها ثوابت، أنها شيء من أساسه من أصله موجود معه من البداية. لا، هي لم توجد معه من البداية، بل زرعت فيه ويوجد من برمجها فيه. إذا عرفنا البرمجة وطبيعتها وكيف ينظر المبرمج إلى الأجهزة، و يعني علمه بأن الأجهزة المختلفة يمكن تغيير أنظمة التشغيل فيها، سوف نفهم إلى حد كبير جدا طبيعة الفكر الإنساني، طبيعة العقل الإنساني. مستحيل أن يوجد إنسان وجد في الحياة من البداية بقيم وأفكار ومبادئ محددة، مهما زعم بأنها أساسية وأصيلة وثوابت راسخة لا تتغير، هي أولا وأخيرا مزروعة فيه. طيب، إذا علمنا هذا الشيء أننا نحن كبشر بما نحتويه من قيم ومبادئ وأفكار إنما زرعت فينا، يعني ليست موجودة معنا من أصل التكوين، يعني لا يوجد إنسان ولد في الحياة هكذا ووجد أنه يؤمن بمفاهيم وأفكار وقيم معينة، لا، هو يتعلمها من الظروف والناس الذين حوله. فإذا علمنا هذا الشيء، علمنا أهمية اختبار المسلمات، علمنا أهمية اختبار ما نتوهم بأنها مبادئ وقيم وأصول. وأرجو أن نفرق بين الطرح الذي يدعو إلى التشكيك وإلى يعني الحالة السلبية بناء على هذه المقدمة العقلانية. يعني أنا أعلم أن بعض الملحدين وبعض من يعني يدعو إلى العبثية والفوضى في الحياة يفكر بهذه الطريقة، يقول لك أصلا أنت مبرمج على دينك وبالتالي فهو باطل. لا، أنا لا أقول هذا الشيء، لا بالعكس، أنا أدعوك في النهاية أن تصل إلى نقطة يقين. أنا هذا هدفي، وأيضا ليس عندي مشكلة مع اليقين. يعني الملحد ترى يدور في مجال الشك ويحب الشك وكذا، وطبعا الشك البحثي مهم، لكن أقصد أن يكون الإنسان غايته في الحياة أن يصل إلى الشك، لا هذا خطأ. فأنا بالعكس أدعوك أن تصل إلى نقطة يقين وإيمان، لكن المقدمات والوسائل التي تبني عليها إيمانك ويقينك لابد أن تختبر، لابد أن تضع احتمالا وافتراضا بأن تلك المبادئ والقيم والمسلمات فيها نظر، يعني لم تكن سليمة، أنها قيلت لك بشكل خاطئ، يعني ربما هي أساسا صحيحة كمعاني أولية، لكن الناس الذين جاءوا لاحقا والمفاهيم التي أضيفت عليها لاحقا هي التي شوشتها وشوهتها. فالقيم والثوابت وما نتوهم بأنها أصول وبأنها عقائد راسخة هي أشياء تبرمجنا عليها ويوجد من برمجنا، وبالتالي فلا بد من اختبارها، لا بد من إعادة النظر فيها. مهما كنا نتوقع بأنها مقدسة ومعصومة، يعني كما أتحدث كثيرا على الخطاب الديني عن النص المقدس، أنا أؤمن بأنه نص مقدس وأنه من عند الله، لكن طريقة النظر إليه، قلت لكم بأن الفلاسفة ينظرون إلى الخطاب الديني على أنه وظيفي وتربوي، ولا يمكن القرآن، لا يقول لك بأن القرآن هذا ليس من عند الله، أنه اختراع النبي، أنه مثلا باطل، لا، الفيلسوف يؤمن بهذا، هذا كتاب أو وحي من عند الله للبشر على لسان النبي، لكنه وظيفي تربوي، الهدف منه زرع فضيلة، النهي عن رذيلة، هذا هو وظيفة القرآن. وإذا نظرنا له بهذا الشكل فلن نأخذه كحقائق علمية، سننظر له كوسيلة تربوية، وبالتالي تبقى الحاكمية للعقل فقط، للعقل، حتى ولو كان هذا الكتاب مقدس وكتاب تربوي. والتربية ميكافيلية، التربية هي يعني ذرائعية تتشوف الصلاح وتتساهل في الوسيلة، الأب مثلا أو الأم عندما تربي ابنها تعطيها أشياء ربما خيالات، أشياء غير صحيحة، تحذره من طرق ومسالك في الحياة لا تناسب حاليا، يعني في فترة معينة، ويعني تصنع فيه الصلاح بوسائل مختلفة ليست علمية في كثير من الأحيان. فعندما ننظر إلى هذا الخطاب بهذا الشكل سيتغير حكمنا عليه، وبالتالي نفهم أن ما تبرمجنا عليه ليس بالضرورة أن يكون خطأ في ذاته، ليس بالضرورة أن يكون خطأ في ظاهره، لكن هناك معاني باطنية لم ننتبه لها، لم نفهمها، هناك مناطات لم تنقل لنا، هناك مفاهيم اندثرت وانطمست مع الوقت تحكم معنى هذا النص وهذا الخطاب. فقصدي أننا عندما ننظر إلى الإنسان وإلى الفكر بنظرة المبرمج الذي يعلم بأن الأجهزة المختلفة إنما برمجت بأنظمة تشغيل معينة فأصبحت صالحة للاستعمال، وأنها لا تصلح للاستعمال أصلا إلا بنظام تشغيل يقدمه مبرمج ويدخل مبرمج في ذلك الجهاز. إذا نظرنا بهذه النظرة إلى القيم والأفكار موجودة في العقل، سوف تكون الحقائق كلها محل دراسة ونظر واحتمال، وهذا ترى ما يدعوك إليه النص، يعني الظاهر. فلا يتدبرون أفلا يتفكرون، يعني أنت مطالب بالتفكير في كل شيء، بالتفكير في كل شيء، والوصول إلى نقطة اليقين والإيمان بعلم، يعني بدراسة. صدقني أن تخطئ في يقينك بعد تحليل ودراسة وكد ذهني وتعب فكري أفضل من أن تصيب بدون أن تدرس وتحلل وتتفهم ما هو الشيء الذي آمنت به، أفضل على المدى البعيد. يعني أنت بالتأكيد ستبني إيمانك على أو ستبني على إيمانك مجموعة من القرارات والأحكام والأفعال والأقوال، فإذا كان إيمانك مبني على معرفة وعلى تحليل وشك استنتاج واستنباط، فأنت ستكون متماسك وثابت في الحياة، وأيضا واضع قدمك على مكان راسخ وثابت. إذا دعونا ننظر إلى الأفكار بنظرة الفيلسوف، وننظر إلى العقل كأنه جهاز كمبيوتر مثلا أو جوال، يشحن بنظام تشغيل. ذلك النظام التشغيل هو القيم والمبادئ والأفكار التي في عقولنا. طيب، طالما أن الأمر بهذا الشكل، يعني أننا لم نولد أصلا بهذه القيم والأفكار، وإنما زرعت فينا، فتحتاج إلى دراسة، إلى تحليل، إلى إعادة استيعاب وتصور. وليس بالضرورة أن يعني نتصادم معها في النهاية، ربما تصل أنت في نهاية المطاف بعد البحث والتحليل إلى أن هذه القيم التي في رأسك صحيحة، التي برمجت عليها صحيحة. ليس شرطا أن المؤدلج خطأ، قد يكون مؤدلج بشكل صحيح، لكن المقصود أن يفهم بأنه في الأخير نتيجة برمجة. طيب، طالما أنه نتيجة برمجة، فكل شيء محل نظر، يعني كل شيء قابل للدراسة ولإعادة التصور والاستيعاب. وكذلك معرفة أن الحقيقة الصحيحة قد يكون لها نظرة مختلفة، قد يكون لها تناول مختلف. فهذه هي الخاطرة التي أود طرحها لكم، وهي العلاقة أو التشابه بين البرمجة والفلسفة، والتشابه بين المبرمج والفيلسوف. إلى اللقاء.